مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء بصارهم إن الله على كل شيء قدير يا اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض وفراشا والسماء بناء وأنزل أخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا

الملائكة فقال في الأرض مستقر تَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنفسكم أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو قَالُوا